يجعلون حياتهم لخدمة أوطانهم، فأي اختلال يرى الله في أوطان يحدث وجعا شديدا في قلوبهم، لأنهم انقطع لا يحدث لأنهم إيه؟ وحد وحد. فالمهم أننا عادلتم الناس كيف لم أعدلكم على قراءة كتاب مقدمة محمود جاسر لكتاب أسرار، وأنا حدكم فكرة عن المقدمة. حدكم فكرة عن إيه؟ المقدمة، لأن حدث في المقدمة دي شيء. الشيخ محمود شاكر لما فرغ من كتاب أسرار البلاغة طال وقوفه عند أمرين. طال ومن مرة عند الفكر الدقيق الرائع الذي وضعه أسرار البلاغة اللي هو الكتاب الذي بين يديك، تجد رأسها هي الكتاب نفسه. وطال وصوفه عند المقدمة التي كتبها والتي أيضا بين يديه. والشيخ شاكر رحمه الله يعني يقول أنا واحد من ضعف زوار مجلس، ولكنه كان يرى أنني أكره الهجوم على العلماء على المشايخ. أنا أعلم من عيوب المشايخ أكثر لما يعلم الناس الذين يهاجمونه، ولكنني عشت في مرحلة اشتراكية اللي هي مرحلة الستينات، ها؟ وكتب اشتراكية تختلف تحت عباءتها الحاد والطيوعية إلى آخره، وهذا المذهب لا يستطيع أن يهاجم الدين في بلاد المسلمين، فكان بدل أن يهاجم الدين يهاجم علماء الدين، وأنا أعرف هذا جيدا ووعشته، فكنت أكره هذا الأمر. وكان الشيخ شاكر يعرف هذا عني. وفي مرة اتصل بي الشيخ شاكر وأنا في بيت، ودي حاجات نادرة يعني حياتي كلها مع الشيخ شاكر، عمري كله مع الشيخ شاكر إلى أن توفي رحمه الله. مرتين ثلاثة أربعة أشهر أول مرة كنت عملت عمليات عملي، فاتصل بي يسأل عني، فقلت له على الفور سؤالك عني حبب المرض إلى نفسي. فقلت له ايه؟ سؤالك ايه؟ فأنا كنت فهو كمان ضخم جدا جبل من جبال العلم، استقبل فيا وهو يحكي المقدمة أسرار البلاغة، وهو يعلم أنني شديد التحفظ على الهجوم على المسائل، وحدثني كلام خلاصه. في المرحلة دي أنا بقول كل مرحلة بدون استفاضة خاصة بي، لازم تعيش الزمن الذي أنت فيه، إنما إذا انقطعت عنه يبقى ما تشتغلش ونام، وجل العلم ده روح اشتغل في أي حاجة ثانية، اشتغل طباع. فكل مرحلة من مراحل الحياة السياسية بتنتج معرفة خاصة، كانت المرحلة دي هجوم من يعلم ومن لا يعلم على علوم المسلمين. ما هي هي الاشتراكية عاوزة بتاعة 61 الهجوم على المسائل، الهجوم على كتب المسائل، على كتب الإسلام، على كذا على كذا، لكن تاريخ كذا مألوف. لما تعيش حياتك الفكرية تعرف انت تدلك الحركة على جوهر الزمن الذي انت فيه. لما تجد مثلا هجوم على العلماء الكبار الكرام زي سعد الدين السبكتاني الذي هو احد اعلام الامة، وكتب كتاب انا بلغت من العمر ما بلغت، وبلغت صعوبة في كتابته، وكتب هو في 61 سنة.

فجي واخد الكتاب مني كده وقرا العنوان وجي حط على الترابيزه وقال لي ما فيش حاجه اسمها البلاغه القرانيه. طبعا انا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني صلابه او تناحه سماها ماشي يعني ما انكسرش ما فيش كلام يهدني تفهم كلامي. فانا طبعا خلاص سكت وقعدت ابحث واقرا مش عشان اجد البلاغه القرانيه انا يعني قلت الشيخ شاكر كلامه صحيح لان البحث ما كانش اسمه البلاغه القرانيه البحث كان اسمه البحث البلاغي في تفسير الكشاف واثره في الدراسات البلاغيه. وكلنا الشيخ الله يرحمه رحمه واسعه كانت رعايتهم لنا كرعايتهم لابنائهم اسمه الشيخ احمد الشرباطي اللي الناس بتهاجمه عشان خاطر علاقته بعبد الناصر. انما الناس ديت لما كان علاقتهم بعبد الناصر وعلاقه فلان بفلان كانوا يريدون الخير كانوا يقولون لنا لا نبتعد وننتقد وانما نقترب وننطع. كانوا ايه يقولون لنا ايه لا نبتعد وانما وجدوش النظر صحيح وبعضنا اقتنع به واقترب وننطع. بس ده في اخر ايام الله يرحمه قال ما فيش خير. اي والله والله هو والشيخ النمر سمعت منهما معا هذا الكلام ما فيش الا في دماغهم ما في دماغهم. فكان المهم ان كان يرعانا رعايه شديده جدا وقال لي لما تيجي تناقش بلغنا عشان احضر مناقشتك لانه كان ينادينا باسماء بحسن كان ينادينا بايه بحسن. فلما تحدث في المناقشة اتصلت بيه في البيت فقالوا لي ده هو في ليبيا كان مؤتمر في مؤتمر في ليبيا. فلما اتصل بهم قالوا له فلان مناقشتهم كذا فجه من المطار على لجنة المناقشة. شفت ازاي شفت الناس شفت الناس جه من الايه على ايه على لجنة ومعاه ورقة وقلم ويكتب الأسئلة والإجابة والكلام زي كده. وبعد أسبوع كتب مقال في مجلة اسمها الأديب كتب بيروت عن هذه الرسالة. فقال لي اسمع لو طبعتها باسم البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية فلن يقرأها أحد. حاول أن تضع اسم القرآن في الغلاف. فهمت كلامي؟ فأنا قلت طب البلاغة القرآنية فأنا شفتها في مجلة لما في حاجة ما بلغة قرآنية قلت والله الكلام صحيح لأن هو بحث مش بلغة قرآنية. المهم لما قرأت وقرأت وقرأت ها وجات الطبعة الأولى انتهت وعاوز أطبع طبعة ثانية كنت وقعت على نص للخطابي اسمه البلاغة الخاصة بالقرآن. عظيم جدا. أنت سيدنا شاكر قلت إيه مفيش حاجة اسمها إيه فماذا تقول في العدو القرش الرائع البلاغة الخاصة بالقرآن صريحة في أن هناك بلاغة قرآنية وإنما هي بلاغة في الحصر. فكتبت في المقدمة في مقدمة الطبعة الجديدة كان بيومينها فقط كان صوت التغريب لعلع كان صوت إيه التغريب لعلع وكنا نقرأ الشعر الجاهلي فنفهمه فإذا قرأناه من خلال النقد الحداثي لا نفهمه. فأنا كتبت في هذه المقدمة إن علوم القرآن أبر بالشعر الجاهلي وأعون على فهم الشعر الجاهلي من كل هذه الأفكار المستجلبة على كذا كذا كذا. وذكرت موضوع البلاغة الإيه الخاصة بالقرآن وديت الشيخ شاكر نصر. أنا بقول لك أنا ما بنكسرش سميها تناحة سميها قوة صبابة رأي زي ما أنت عاوز سميها إنما المهم إن أنا عارف نفسي بشتغل وما دمت بشتغل يبقى أنا ما يهمنيش أفلح ولا ما أفلح. أنا مش علي إن أنا أفلح أنا علي إن أنا أشتغل مش علي إن أنا أنجز إنما علي إن أنا أشتغل. فاشتغل وبعقل مش اشتغلت شغل مغفلين. المهم

لازم تقرأ الكتاب مرات على تعرف. وانا قلت لكم مرة ان فيه نحو اندلسي كان يقرأ كتاب في مواد كل 15 يوم ختمة. ليه ده بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ لانهم كانوا لا يفهمون ظواهر الكتب وانما كانوا يتغلغلون في بواطنها ليستخرجوا منها علما ربما لم يستخرجه المؤلف. حتى انني قرات لواحد من العلماء معرفش الاخوه ولا مين قال مات في بويه وهو اعلم بالكتاب مني وانا الان اعلم بالكتاب مني. كيف تكون اعلم بالكتاب من مؤلفه؟ ها اولا هم كذاب هم كذاب وانا الان لازم افهم هذا. ده اللي يعلمني العلم مش حفظ المتون وحده. يعني معنى هذا انني استخرجت من كتاب في بويه مسائل وافكار وخواطر ورؤى ربما لم ترد في عقل سيبويه ربما ايه. ومن حقك ان تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. من حقك ان تستخرج من موطأ مالك ما لم يرد في عقل مالك. لماذا يا سيدني؟ لأن الإلحاح على كتب العلماء إما أن يفتح لك فيها بابا جديدا من المعرفة أو يستخرج من ذات نفسك معرفة. الإلحاح على القراءة والتدبر في كلام أهل العلم. من هو العلم بينمو ازاي؟ كيف ينمو العلم؟ إما أن تجد في خبايا الكتب أشياء وأفكار وخواطر ربما لم ترد أو تستخرج منك هذه الكتب من خبايا نفسك أفكار وخواطر ولذلك دائما الكتاب الجيد هو الذي يستثير نفسك ويبعثك الى التفكير. اجود ما تقرا هو الكتاب الذي يسبب خواطر ليس الكتاب. ولذلك الجرمي قال انا بقيت 30 سنة وانا افتي الناس من كتاب سيبويه. يا رب كتاب سيبويه ما هوش فقه ولا فيه مساله فقهيه واحده. فالناس احتاروا في الفهم فسألوا الشيخ الرائع اسمه ابو العباس المبرد كان قيمه وقمه. قال نعم سمعته اذني وهو يقول هذا وانما اراد ان الكتاب سيبويه يعلم العقل فنقل ما فيه من مفاتشه للنصوص والافكار الى الفقه والكتاب والسنه فاستخرج فقها جديدا ليس من كتاب سيبويه وانما بطريق التفكير سيبويه. فالمهم انا بقول كل كتاب فيه هادف عاش مع مؤلفه من اول الكلام فيه الى اخر الكلام. فلو سالتني عن الهادف الذي في اسرار البلاغه اقول لك عبد القادر دخل في الصفحه الثالثه وهو كيف تحكم في الكلام الذي يتفاضل او الذي تبين الفضل بعضه على بعض كيف تحكم

بعد انما تؤسح الان في المعضله الاولى في علمك في الكتاب هي في ذلك ارتباط الاسم بالاسم وارتباط الفعل بالاسم وكذا كذا طريقه تاليف الكلام ان كل الباعه والمعلمين والدعاه يعرفونها ده موضوع في الكلام كله في القران وفي الشعر وفي كلام الباعه في الاشعار. ولكن الشيء الذي ترك واستخرجه عبد القاهر اللي هي الاضواء التي حدث عنها محمود شاكر رحمه الله والتي التقطها عبد القاهر من النحل هي التوخي. ايه يعني التوخي؟ انا ما بقولش لا اتركه لا ده انا حين اريد سقل العباره لا اتوخى. يا ترى اجعل جاء اولا ولا اجعل زيدا اولا؟ اذا قلت جاء زيد يبقى كلام موصل لا توكيد فيه، اذا قلت زيد جاء يبقى كلام فيه توكيد، وهكذا يدخل التوخي الذي يختار من هذه العلاقات ما يحصل به الكلام ويعلو به الكلام وما لا يعلو كلام ولا يحسن كلام إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. لا يحسن ولا يعلو إلا بمقدار إصابته في الإبانة عن خواطر النفوس. يلا أستاذ شكرا مدخل طيب، ونبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله في يعني اخر العمر كثير المحدثين يقولوا مش عارف بعدها ها وهو دي دليل على ان الكتاب باخر ما كتب ها انه ايه متاخر ما كتب. إنما أنت بتعد كلمة أحسن، وأنت تثقف كلاما، وأنت تجود كلاما. عد لنفسك ماذا تحدث وماذا يحدث. الرجل الغلاب متعرف بالفجر فجلاه اللي هيشحن نفسك أنت. ولذلك كنت ارجع إلى هذا اللي جاب عبد الله الكلام كثيرا جدا ورائعا وممتعا جدا. يعني في الغلة الكتاب الذي بين جنبين هو الذي يعاني. وسيبك من حكاية انك انت عاوز تطلع من المشايخ، معهم انت طول ما انت ظهور الاضخم والمشايخ فعاوز تمشي فبيجمع الظهور لا ويكمل ظهور الجديد والظهور الصغير وكان ما حد يمشي. انما الحقيقه الناصعه والناجعه على وقت الأفضل. يعني أنا بأبن العبارة يقرأ أجل يقرأ أخر يقرأ عرص يقرأ مدخر يقرأ أبن إنا يقرأ أبن إنا. هذه الأشياء هي وسائل تثقيف للعبارة وتدريب لها. انت بتعملها، انت بتعملها، بتعلمها من نفسك كده، لان انا مش عارف بصفحاتك. كان سؤالي هو اللي أربط المؤخرين هو الإنكار المحض يعني إن تفهم كلام عبد القادر من أوائل النظر أو البلاغ هي أوائل هم من عقلاء المسلمين من القرن الخامس الذي من بعد القاهر إلى يومنا هذا إلى غرم الصف هكذا. بس وأنا مقدر أن ابن مصطفى تكلم هذا الكلام كتبه سنه 35 سنة، وقلت في بعض ما كتب لو عاش لراجع ولو راجع لرجع. كلام صلب لا وهم نايمين وعاوزوا مفكر جديد. حتى انت ممكن تكون مفكر جديد وانت نائم وانت جحش وانت لا تعقل. السماحات منهارة السماحات دي بس هم دول العقلين تدخلهم خالص. دول الدلاويش، دول الدلاويش ما تقوليش رأيهم، ما تقوليش فلان ولا علان، لان دول دلاويش. هو لو كان لم يقل عبد الخير نفسه كان بيحضر مع أكثر من الطالب بتاع نحو بشير طماطم ده بتاع النحو وقت البلد وطبعا دماغه ونفس الكلام ده. فحدلوكم أنا إن شاء الله على نصوص عبد الخير قاطعة في أن الذي يقوله ليس نحو. فإذا كان إبراهيم مصطفى في سفاده وكان براه مصطفى في الجامعة وكل واحد في الجامعة كان جهد مذهب صاح تم بشكل وبيقول الهواء اللي بيجينا ده هواء يوناني، ولو ما كانش اليوناني فوق مننا ما كنا جنة هواء. تفهم كلامي؟ وأمين الخويل يقول كذا وأحمد أمين بيقول كذا، فالراه مصطفى قال كذا، فكان كل واحد به إيه بلونة بيشتغل فيه. فهو الاستعمار موجود والاستعمار عاوز هذه البلونات، لأنه بدل ما تشتغلوا في العلم الحقيقي يشتغلوا من كلمة يشتغلوا ده ويخبط بعضكم في بعض وفات المسألة. فبس فابراهيم مصطفى لما جاء الخليفة في الزمنين الأول كان المفروض من التلاميذ المحترمين بنقش، ومش كل الناس تبعت ابراهيم مصطفى. طب يا سيدي ابراهيم اللي كتب الشيخ أحمد العرفة رحمه الله كتب كتاب النحو والنحاة بين الأزهر والجنة ردا على، وخير من يرد على ابن مصطفى مش احمد العرب ولا فلان انما عبد القادر. الازهر ونحاه بين النحو والنحاه والجمع ثم كان الشيخ من الناس الذين يحلوهم ويضمنهم تكفير. كتب كتاب مع نقص نقص بطاعه نقص بالسهل الجاي كتب عايزين يشوفوا ايه اللي بيحصل على الساحه ويكتبون ما حصل. وانا زرت في اخر ايام، زرت في اخر ايام من العقليات، العقليات العقليات التي تحاول ان تقول شيئا يقول احد. فكان كلام احد العقليات ايه بس مش بالطريقه بتاعت ان ده نحو وان ده لا مش اللخبطه دي، لا لا مش اللخبطه دي، لا انما انا عاوز واحد يكتشف لي حقيقة الاستعارة يبين لي فيها شيئا لم أقرأه لغيري. وهكذا الأخير ولا بد أن نصح ما فعله الإمام محمد عبد، هل هو بداية من قيد التراث؟ ما أنا عرفت الله على الدين نزل محمد عبد الله سبحانه محمد عبد الله. إحنا أعطناه أكثر من حقه، هو عالم وعقل جيد ورائع بس مش هو الضخامة ده كله، مش هو المجدد ده كله. محمود شاكر قال هو مش محمود شاكر لوحده، محمد عبده كان معروف صدامه بين علمات نعم وازدراؤه وكاتب الكلام ده الكتب ازدراؤه اللي كتب الأرض. مش كده، مش علاج ده، مش علاج ده. ما تزدريش كتب، قول عاوزين نقلب كذا، عاوزين نكتب كذا ونعمل كذا كذا وخلاص. لأن الكتب دي كتبها أصحابها لزمانهم وملأوا بها فراغ زمانهم، وما ألزموكش بإنك تملأ بها فراغ زمانك، إنما لعجزك وضعفك وجهلك وخفتك ملأت بها فراغ زمانك. ما لهمش ما لهمش دم. أنت فاهم كلامي؟ هم ملأوا بها إيه؟ فراغ زمانك. وعليك أنت تملأ الفراغ زمانك. فإذا ملأت فراغ زمانك من كلام الآخرين فبئس المرء أنت. إذا سددت حاجتك بعقل الآخرين فبئس المرء أنت. أنت موافق على كده وبتعتبر أنك أنت لما تملأ فراغك بعقل الآخرين فنعم المرء أنت. خلص خلص منك. وشوف النتائج. إلى الخلف دول. إلى في الخلف دول. أنت معاهم الساعة. في حاجة، في حد يقدر يقول لك أنا خسر؟ في حد يقدر يقول لك أنا خسر؟ أصل أنا مش حقدر أقول إن الشمس مش طالعة. أكذب يا سيدي، أنا عاوز أكذب، عاوز أرضيك بالكذب، بس الجد كذب معقول. ما تكلفنيش إن أنا أقول إن إحنا بنتقدم وإحنا بنخرج. أنت فين كلمة؟ أنت عاوز تقول حاجة ثانية؟ لا أنا كنت عاوز أقول للجماعة أن المفروض يجمعوا الكتب التي خلت في أسرار ترتيب المصحف استنى عليه وبعدين يبدأوا يشتغلوا فيه. يبدأوا يشتغلوا فيه يعني الكتاب ياخد اثنين ياخد واحد عشان نشوف احنا ناتقين في هذا الموضوع. نجمع الكتب وندرسها دراسة، دراسة علماء ودراسة صغار، وبعد كده نبدأ الخطوة الثانية. يا ترى احنا نقدر نقول نبحث احنا عن اسرار الترتيب، ولا احنا هنكتفي بما قالوا ونستنى لما الدنيا تنضب والمناخ المصري ينضب وتطلع في عقليات نظيفة مش ملوثة زي عقلياتنا احنا، ومنتدي الملوث هذه المصر والخيمة ملوث هذه كده، ولا احنا ندخل الموضوع بالأقول الملوثة ونفسي من أجيال القادمة. لا نكتفي يعني الأول الأولى دي لا الخطة الأولى بعد كده الخطة الأولى دي بس، ونستنى لما ربنا سبحانه وتعالى تطلع الشمس وانترى الشمس، لأن الشمس دي شمس كاذبة. شمس أشرقت ليلا. كيف كلام ولا؟ حاضر أنا باللغم بس حياتي نوم جميعا. الشيخ شاكر كان يشيل للشيخ محمد عبد الشيخ أحمد نفسه في الأخوة ما شاء الله كان يجيل له أبوه يمكن يكون هو من لا لا لا لا لا لا فهد المهاجر شوف انت بس شوف انت بس أصدق انت فاكتك شيء مهم جدا. نعم ما فيش حد رد على طه حسين كما رد مين وما فيش حد يجل طه حسين كما جمع الإجلال شيء والردود العلمية شيء شاكل يجل الناس اللي أكبر منه سنة ويجل محمد عبده وخصوصا محمد عبده كان بمثابة مثابة في سن والده شيخ محمد شاكر حتى ان مره اختلف الناس في مجلس الشيخ شاكر يا ترى محمد عبده دخل نادي الروتاري ولا لا؟ دخل ايه؟ نادي الروتاري اذا كلامي فرد محمود شاكر عليه المقدم دعا والدي للدخول في الجنه. فهو يجل شيء وينتقل أنا بذكركم أن علماءنا كان من سنتهم اللي بيتخرج من حلقة الشيخ أول ما يكتب قلمه يكتب قلمه عن ملاحظاته التي سمعها من شيخه عن ملاحظات يعني نقد درس الشيخ لأن الشيخ لا يريد أن يبقى الله وقد قال في العلم خطأ فتلميذ البر الرائع هو الذي يبين ما كان ما يمكن أن يكون الشيخ قد غفل فيه أجل أجل تأخذين لما محمود شاكر يحب الناس يحترم الناس جدا جدا جدا ولكن يعني أنت مثلا لما كان عبد العزيز السوق رحمه الله كان رئيس تحرير مجلة الثقافة العربية ها وكتب كلام عن المتنبي وسيف الدولة والكلام ده فهو كتب مقالات في المجلة دي بعنوان المتنبي لسان ما عرف عشان ألاحظ ماذا المتنبي فكان دايما يقول له أيها العزيز يحبه وينقض رأيه أقول إيه وإيه الله يرحمه قال لي إن هذه الجماعة بتثير ما كتبته في كتاب المتنبي وتشغل الناس بأن سيف الدولة كان بيحب خولة بأن المتنبي كان بيحب خولة أخت سيف الدولة ولا ما كانش بيحب خولة أخت سيف الدولة فهمت كلامي؟ لأن الإيه؟ المتنبي كان إيه؟ بيشغل الناس بهذا عن القضية الأساسية التي كتبتها في الكتاب وهي فتاة حياة الأدبية والتي تولى كبرها صاحبه لأن عندهم توجيهات بهذا لأن كان الكتاب لما كتاب المتنبي طبعا الأخيرة فساد حياتنا بدي بدي مهم جدا جدا من صبروه لازم صبروه فاللي كتبوا عن الطبعة تجاوزوا فساد حياتنا بدي واتكلموا في ايه كلام الأفلام خولة بتحب أختي بتحب المتنبي ولا المتنبي بيحب كلام الأفلام المسلسلات كلام المسلسلات بس ربنا يبارك فيك الناس في المداخل اعجاب السؤال قال بعض الاخوه ان الدكتور استنقل ان الشيخ شاكر بعض الورقات ورقات كان قد كتبها ولم يدركها هل ده الكلام لا لا لا لا لا لما هو كتب مداخل الى اعجاب القران الكريم انا بقى ورحت يوم الجمعه يوم الجمعة اللقاء العام قال لي تعالى غير يوم الجمعة فرحت غير يوم الجمعة فقرأنا معا 13 مرجمة وأعطهم لي ثم توقف عن الكتاب لن يكتب في حد ناس وفيه جمع الكلام ده وفرح غير المنشور بس اللي أنا عرف اللي أنا عرف يمكن يكون فيه لقى حاجات مخطوطة يقولون أن حضرتك لا لا لا